الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث الأربعين من أحاديث الأربعين النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث أصل في قصر الأمل وحسن العمل، ففيه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية من ابن عمر رضي الله عنهما تبين وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر، مما يبين اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية، فأوصاه قائلا: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذه حال المؤمن، وهذه الحال التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن في هذه الحياة الدنيا، وهي مرتبتان إحداهما أعلى من الأخرى. فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فشبه تعلق قلب المؤمن بالدنيا بتعلق الغريب بالبلد المار به، أو عابر السبيل بالبلد المار به. فالغريب الذي يمر ببلد فإنه لا ينافس أهلها في دنياهم، ولا يبني القصور الفاخرة، وإنما همه شيء يتزود به لبقائه اليسير حتى يرجع إلى بلده. فكذلك المؤمن لا ينبغي أن يتعلق قلبه بالدنيا كتعلق الماكث المستوطن بالبلد. هذه الحال الأولى. وهناك حال أخرى أكمل، وهي حال عابر السبيل. فإن عابر السبيل يمر مرورا سريعا على البلد، لا يتعلق بشيء منها إلا شيئا يسيرا جدا ليتزود منه لسفره. فكذلك العبد المسلم، العبد المؤمن في أكمل حالاته هو كحال عابر السبيل، لا يتعلق قلبه بشيء من الدنيا إلا بما يصلح دنياه فحسب، وقلبه متعلق أعظم تعلق بآخرته. فهاتان مرتبتان عظيمتان ينبغي للعبد الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة أن يتأملهما ويتدبرهما، وأيضا عليه أن يقرأ ويستمع إلى كلام العلماء في شرح هذا الحديث، خاصة كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، فإنه تكلم بكلام لا مزيد عليه في بيان هذا الحديث. ثم إن ابن عمر رضي الله عنهما الذي أوصي بهذه الوصية بين شيئا من ذلك، من هذه الوصية، فقال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. لا تنتظر الصباح، أي لا يكن أملك في الدنيا طويلا، فإن من طال أمله ساء عمله، ومن قصر أمله حسن عمله. فمن لم يعد يوم غد من أيامه فإنه سينافس بالخيرات في يومه هذا، يقول: أخشى ألا أدرك اليوم الآخر. فلهذا ينبغي للإنسان أن يجتهد في الطاعات اجتهادا من لا يرى أنه سيكون من أهل الدنيا في اليوم الذي يليه، أو في المساء أو في الصباح الذي يليه. فإن هذه الوصية أشد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ففيه حث على شدة الحرص على ما ينفع الإنسان في أخراه. ثم بين أيضا تأكيدا لما سبق بقوله: وخذ من صحتك لمرضك، لأن الإنسان إذا مرض فإنه ينقطع عن كثير من الأعمال الصالحة وعما ينفع نفسه لأخراه. فإذا كان الإنسان في صحة وعافية فيجتهد، خاصة إذا علم أن الإنسان إذا مرض كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا كان الإنسان من عادته في صحته أن يقوم الليل وأن يحضر مجالس العلم وأن يتبع الجنائز ويصلي عليها وأن يصلي في الجماعات مع المساجد، فإنه إذا مرض ولو كان مرضه طويلا فإن هذا كله يكتب له. وأما من لم تكن حاله كذلك فإنه لا يكتب له شيء مما لم يكن يعمله في حال صحته. ثم قال أيضا ومن حياتك لموتك حتى ولو كان مريضا فيحرص، لأن قوله رضي الله عنه ومن حياتك لموتك أيضا فيه الحرص، حتى ولو كان مريضا يحرص على ما ينفعه من التسبيح والاستغفار، وهذا لا يكاد يعجز عنه أحد من التسبيح والاستغفار، وإن لم يستطع فالتفكر، عبادة التفكر للإنسان حتى ولو كان صامتا فإنه يثاب عليها، يتفكر في خلق الله عز وجل، يتفكر في مسائل العلم، وهذا من الأمور التي يثاب عليها. الخلاصة أن هذا الحديث كما قلت سابقا أصل في قصر الأمل وحسن العمل، وهو أصل في الحرص على الأعمال الصالحة خشية أن يفجأ الموت الإنسان على غفلة. فنسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالذكر والإيمان ويرزقنا العمل الصالح والعمل النافع. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.